بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه وسن بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع شرح حديث كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام للمقدسي رحمه الله تعالى، وهذا هو درسنا الثالث حول هذا الكتاب، فنواصل بحول الله تعالى وتوفيقه. وليقرأ قارئنا جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وقال له لشيخنا وللحاضرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ألست؟ فقال: ما لك؟ قال: وقعت عن امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. تبين لكم على ذلك إن أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعهد فيه دم والعرق مجتمع، قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال: على أكثر مني يا رسول الله، فوالله ما بين نافذتي بنيت الحرتين، ما بين نافذتي أهل بيتي أكبر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيامه، ثم قال: أطعمه هذا. قال المصنف: الحرة الأرض تحتها حجاب النجوم. هذا الحديث تكلمنا عنه في الدرس الماضي. وبينا أن المصنف رحمه الله تعالى أورده هنا لبيان ما يفسد على الصائمين صومه. وهذا الحديث نص على أن جماع الرجل لأهله في نهار رمضان مما يقتل عليه الصيام. لذلك قال الرجل: هلكت يا رسول الله. قال: ما أهلك؟ قال: وقعت أهلي وأنا صائم. فهذا مما يفسد على الصائمين صومه، أن يأتي الرجل أهله في نهار رمضان. وتوقفنا عند هذا الحديث وذكرنا مفسدات الصوم، بينا أنها كالآتي: أولا، الجماع كما هو النص في هذا الحديث، جماع الرجل لأهله. وكفارة ذلك أولا التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار من هذا الذنب العظيم، لأنه استحل بعمله حرمة الصيام. وثانيا، عليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم بعد أن يفرغ من رمضان، في فترة بعد عيد الفطر. وثالثا، عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم ماذا؟ 60 مسكينا من المساكين. وهذا الرجل بين أنه لا يملك شيئا وكان من أهل الفقر، فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكتل أو العرق، وهو عبارة عن إناء من القش أو من سعف النخل أو من الليف، وهو ما يسمى عندنا بالقفة أو بالقفاف أو المسلة أو السلة عفوا، هو فهو يسع كما ذكرنا في الدرس الماضي عبارة عن كم صاع؟ 15 صاعا، يعني يملأ بالأمداد ما يوازي 60 من الأمداد، 60 مدة من الطعام. وكان الطعام الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من التمر، ويجوز أن تكون الكفارة من غير التمر إذا كان من طعام أهل البلد الذي يختاتونه من ذرة أو أرز أو ما شابه ذلك. والحديث دل على أن من لم يجد شيئا من هذه الكفارة، لم يجد طعاما ولم يجد عتق رقبة وكان عاجزا عن الصوم، فإن الكفارة ماذا؟ تسقط عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر الرجل عن فقره وشدة حاجته وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، والأنياب معروفة، قال خذه وأطعمه إلى من؟ إلى أهله. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى حال هذا الفقير ولم يوجهه إلى شيء آخر، وإنما سقطت عنه هذه الكفارة واستحق أن يأخذ هذه المطعومات أو هذا التمر ليطعمه أهله، لأنه كان في حاجة إلى هذا الطعام. فإذن هذا من مفسدات الصوم الجماع. وثانيا الأكل والشرب عن ماذا؟ عن عمد. أما الأكل والشرب عن نسيان وكذا الجماع عن نسيان فإنه لا شيء فيه، لأن الناس كما ذكرنا لا حرج عليه في فعله. وذكرنا أنه يدخل في الأكل والشرب عن عمد المرضى الذين يتناولون الأطعمة بصورة غير مباشرة، كان يأخذوها عن طريق الوريد بالحقن أو بما يسمى بالدريبات كالأملاح المعدنية أو السكريات، فإن هذه في واقع الأمر من الغذاء، فهذه إذا أخذها المريض فإنها تعتبر كغذاء تفطره. ماذا تفطره؟ ولذلك يقسم العلماء العلاج الذي يأخذه المريض في رمضان أو جميع الأغذية العلاجات التي يأخذها المرضى إلى قسمين: علاجات مغذية كالفيتامينات والمقويات والأملاح والسكريات، فهذه تقوم مقام الغذاء لأنها وإن أخذت عن طريق الدم فإنها تتحول إلى ماذا؟ إلى طعام وإلى غذاء يتغذى به المريض، فهذه إذا أخذها الصائم في نهار رمضان فإنها ماذا؟ تفطره، فإنها تفطره وعليه أن يقضي يوما مكان هذا اليوم إن شفاه الله عز وجل. أما إذا استمر به المرض وصار المرض مرضا مزمنا مستمرا مع هذا المريض فإنه في هذه الحالة ماذا يفعل؟ لا قضاء عليه، وإنما عليه الكفارة، يضل عن كل يوم مسكين من المساكين بحسب الأيام التي أفطرها في نهار رمضان. والنوع الثاني من العلاجات التي لا تفطر الصائم إذا أخذها ما ليست بغذاء، كمضادات السموم مثلا أو البنسلين أو ما يأخذه بعض المرضى لعلاج التهابات الصدر كالأزمة أو ما شابه ذلك، سواء أخذ بالوريد أو أخذ عن طريق ماذا؟ البخاخات التي ربما تدخل إلى الجوف، فهذه العلاجات ليست بغذاء، فإنها بالتالي لا تفطر ماذا؟ لا تفطر الصائم، فانتبهوا لهذا الأمر. فما كل علاج أخذه الصائم يفطره إلا إذا كان هذا العلاج في منزلة ماذا؟ في منزلة الغذاء والطعام. إذن المفطر الثاني الطعام والشراب عن ماذا؟ عن عمد. والمبطل الثاني للصيام والمفسد الثالث للصيام ما هو؟ كما ذكرنا في الدرس الماضي التقي عمدا، وهو إخراج ما في الجوف عن تعمد، يتعمد الإنسان. وأما إذا تقي بلا إرادة منه، يعني خرج ما في جوفه واستقى من غيره وتقي من غيره تعمد فإنه لا شيء عليه. أما من تعمد القي والاستفراغ وأخرج ما في جوفه متعمدا فإنه عليه أن يقضي يوما ما كان هذا اليوم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من درعه القي يعني غلبه القي فلا شيء عليه، ومن استقاء ماذا فليقضي يقضي مكانا آخر في مقابل هذا اليوم الذي أفطره بتعمد القي. أيضا مما يخطر الصائمين من النساء ما جعله الله عز وجل من عادات النساء كالحيض وماذا من حيض والنفاس، فإن الصائم من النساء إذا حاضت بطل ماذا صومها، وإذا جاءها الصوم وهي حائض فإنها لا تصوم حتى تطهر من حيضها، كذلك إذا جاءها النفاس. والنفاس أو النفساء هي التي خرج منها الدم بسبب الولادة، بسبب ماذا الولادة، ويكون الدم الخارج من المرأة في نفاسها دم نفاس متى؟ إذا كان الجنين الذي خرج مولودا كاملا سواء كان حيا أو ميتا، خرج حيا ماذا أو ميتا، فإذا خرج الدم بخروج هذا المولود المكتمل في خلقته حيا كان أو ميتا فيعتبر هذا الدم ماذا من النفاس، ففي هذه الحالة لا صوم عليها ولا صلاة كالحائض تماما. وأما إذا خرج هذا الدم بسبب سقوط لهذا الجنين ولكن الجنين هذا لم تكتمل خلقته، خرج ناقصا كأن يخرج في قطعة لحم أو في شكل دماء متقطعة ولم يمر على هذا الحمل كم شهر 4 أشهر 120 يوما، فإذا خرج الجنين من أمه قبل تمام 120 يوما هذه فإن هذا الدم لا يعتبر من ماذا من النفاس، لا يعتبر ماذا لأن الجنين لم يكتمل، وفي هذه الحالة يعتبر هذا الدم النازل في مقام وفي منزلة دم ماذا الاستحاضة، لا يمنعها الصوم ولا يمنعها ماذا الصلاة. أما إذا كانت المرأة ليست بحامل ولم يأتها وقت حيضها الذي تحتاجه الوقت الذي تحتاجه ونزل دم في غير وقته فهذا الدم يعتبر دم ماذا استحاضة، يعتبر دم ماذا استحاضة، ودم الاستحاضة لا يمنعها الصلاة ولا يمنعها الصوم ولا يمنع زوجها أن يجامعها لأنه دم طاهر، وإنما هو دم طاهر ليس بدم النجس كدم ماذا الحيض والنفاس. إذن الحيض والنفاس مما يبطل ماذا الصوم ويفسد ماذا الصوم. خلاف بين الفقهاء فيما يفطر الصائمين حول الحجامة، حول ماذا الحجامة كما ذكرنا في الدرس الماضي، فمن العلماء من يقول إن الحجامة وهي الدم المأخوذ عن طريق الحجامة لأجل الاستشفاء والعلاج والتداوي، منهم من يقول هذه الحجامة تفطر لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى حاجما يحجم مريضا محجوما فقال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، فقالوا بهذا الحديث نستدل بأن الحجامة ماذا تفطر الصائمين وهي مفسد من مفاسد الصوم. وذهب آخرون فقالوا من أهل العلم إن الحجامة لا تفطر، واستدلوا بحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو ماذا وهو صائم، فدل ذلك على أن الحجامة ماذا لا تفطر. وقلنا في الدرس الماضي خروج من هذا الخلاف من أراد الحجامة فليحتجم من الليل إذا كان مضطرا لذلك، ومن احتاج إليها في النهار فإنه على أرجح الأقوال هذه الحجامة ماذا لا تفطره إن شاء الله تعالى، لأن النبي احتجم وهو ماذا وهو صائم. لكن إذا ضعف المحتجم ضعف هذا المحجوم بهذه الدماء التي خرجت منه وحصل له دوار أو عجز عن إكمال الصوم في هذه الحالة ماذا؟ لا حرج ماذا؟ أن يفطر ثم يقضي يوم مكان هذا اليوم لأنه عاجز عن إكمال هذا الصيام. وإن كان الحجامة في الغالب إن شاء الله تعالى تقوي وتنشط، تقوي وتنشط وهي مجردة، وقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الدرس الماضي. إذن هذه الأمور تفسد ماذا؟ الصوم على الصائمين، تفسد الصوم على الصائمين، الجماع والأكل والشرب ماذا؟ عن عمد، والتقيؤ عن عمد، والحجامة على قول بعض الفقهاء، وذكرنا أن الراجح أنها لا تفطر إن شاء الله تعالى. إذا علم هذا، وأيضا يدخل في ذلك العلاجات التي هي في منزلة ماذا؟ في منزلة الغذاء والطعام، فإنها ماذا؟ تفطر الصائمين. بقي أن نقف وقفة مختصرة مع أمور يظنها كثير من المسلمين أنها تفطر وهي لا تفطر، نسردها سردا لعجلة وقتنا أو لضيق وقتنا. بعض الصائمين يظن، وهو ظن خطأ وظن فاسد، أن الريق الذي في فمه وأن اللعاب الذي في فمه إذا بلعه فإنه ماذا؟ يفطره. وهذا ليس بصحيح، فإن الريق لا يفطر لأنه جزء من الجسم ومتولد من داخل ماذا؟ الجسم، كدمع العين، كدمع العين. ولذلك تجد كثيرا من الصائمين في نهار رمضان ماذا يفعل؟ يكثر من البسط أو البزار طيلة نهار رمضان، وهذا حقيقة مما يضعف الصائمين، فإن الريق لا يفطر بإجماع العلماء، بإجماع العلماء جاز لك ماذا؟ أن تبلعه، لا حرج فيه مطلقا لأنه جزء من الجسم. فإذا بلع الريق لا يفطر، بلع الريق لا يفطر. كذلك النخامة أو ما يسمى بالبلغم، وهي المادة التي هي أسمك وأغلظ من الريق، التي تخرج من الأجوف من الحلق أو من داخل الأنف وتأتي بمجرى الفم، فهذه النخامة على أرجح أقوال العلماء أنه إذا بلع الصائم لا تفطره، لأنها أيضا جزء من أجزاء ماذا؟ البدن، ومتولدة من داخل البدن، ومن احتاط فأخرجها لا حرج في ذلك، لكنها على أرجح الأقوال لا تفطر ماذا؟ الصائم مطلقا إن شاء الله تعالى. أيضا مما لا يفطر الصائمين ويظنه البعض أنه من المفطرات الطيب والعطر، الطيب والعطر، سواء كان هذا العطر والطيب زيتيا أو من أنواع الدهون العطرية، وكان هذا العطر مما يرش من بعد بشرط أن لا يكون هذا الرشاش أو هذا البخاخ كما يسميه الناس يحتوي على نسبة كحول عالية، فإنه إذا احتوى على نسبة كحول عالية فإنه لا يجوز ماذا؟ استخدامه، لأنه هنا خمر والعياذة بالله وكحول، وأدنى نسبة للكحول 5% فما زاد عن ذلك ينبغي على الإنسان أن يتورع منه. فهذه العطور وهذا الطيب بكل أنواعه لا يفطر ماذا؟ الصائمين، وإن وجدنا طعمه ماذا؟ في ماذا؟ في الحلق، لأنه لا نص على التفطير بماذا؟ بهذا العطر، وأيضا لأنه ليس بغذاء ولا بطعام، ولو كان مما يفطر لأخبرنا بذلك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان هذا الطيب كان معروفا عنده صلى الله عليه وسلم وعند المسلمين في ذلك الزمان، كان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس طيبا وعطرا صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف طريقه صلى الله عليه وسلم بريحه وبعطره صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يفطر الصائمين، لا يفطر الصائمين. أيضا السواك في نهار رمضان بقضيب الأراك لا يفطر، لأنه لا دليل على ذلك، واستخدام معجون الأسنان أيضا لا يفطر إن شاء الله تعالى، لأنه ليس بطعام، وإن وجد الذي يستاك به طعما ماذا في فمه، لأنه كطعم الماء، مثل الماء له طعم ليس كذلك، فإذا أخرجه خارجا عن جوفه فإنه إن شاء الله تعالى ماذا لا يفطره، لأنه ليس بغذاء وليس ماذا بطعام، ومثله مثل مادة الأراك التي يجدها المستاك بالسواك في فمه ولسانه، ومن أراد أن يحتاط بالبعد عنه فلا حرج في ذلك، لكنه ماذا لا يفطر إن شاء الله تعالى. أيضا يجوز كما بين العلماء أن يكتحل من أراد أن يكتحل من الصائمين من الرجال أو النساء، وهذا الكحل إن وجد الصائم طعمه في لسانه أو في جوفه فإن ذلك ماذا لا يفطره، لأنه ليس بغذاء ولا بطعام، والجسم البشري هذا أمره عجيب، فإنه متصل بعضه ببعض، فإذا وضع مثلا على سبيل المثال إنسان قطعة من نبات الحنظل في باطن قدمه فإنه سيد طعم هذا الحنظل أي في جوفه، وعلى هذا التخلل لا يفطر الصائمين، فإذا وجد المكتحل طعم الكحل في جوفه أو في لسانه أو في فمه فإن ذلك لا يفطره، هذا مذهب العلماء. أيضا إذا استخدم مريض العيون قطرة عين للتداوي بها والعلاج عينيه ووجد طعم القطرة في فمه أو في جوفه فإن ذلك أيضا ماذا لا يفطره، لا يفطره. أيضا إذا أخذ الطبيب من الصائم شيئا من الدم لفحصه فإن خروج هذا الدم لا يعتبر ماذا مفطرا، إلا إذا كان الدم الخارج منه كثيرا كان يتبرع بالدم وأضعفه هذا الدم الخارج، ففي هذه الحالة إن لم يتمكن من الصيام فإنه ماذا يفطر، لكن أخذ عينة من الدم لأجل فحصها ولأجل معرفة حال صاحبها فإن ذلك ماذا لا يفطر الصائم إن شاء الله تعالى. أيضا لا حرج من تذوق الطعام لمعرفة ما ينقصه من ملح أو ما شابه ذلك، بشرط أن لا يدخل الصائم ماذا هذا الطعام إلى ماذا إلى جوفه، هذا أيضا لا حرج فيه، أن يتذوق طالع الطعام من الرجال أو النساء هذا الطعام بلسانه ثم يدخل ما بقي من الطعام ولم يدخله إلى جوفه لمعرفة حاجته إلى ما ينقصه من ملح أو ما شابه ذلك فإن ذلك ماذا لا يفطره إن شاء الله تعالى. أيضا لا حرج إذا اشتد الحر أن يتبرد الناس بالماء كأن يرشوا أجسادهم أو أبدانهم أو أن يستدلوا بالظلال أو بالمظلات فإن هذا لا حرج فيه، لا حرج فيه، لا يفطر الصائمين إن شاء الله تعالى. ولو أخذ قطعة قماش وبللها بالماء ورطب بها بدنه فإن ذلك أيضا ماذا لا يفطره، لأنه لا دليل على التفطير به، وإنما هذا مما يعين إن شاء الله تعالى على قوة الصائم. فهذه بعض الأمور التي لا تفطر الصائمين ويظنها البعض قد تفطرهم ولا دليل على التفطير بها إن شاء الله تعالى. أيضا إذا أكل الصائم في نهار رمضان أكل وشرب وظن أن وقت الإفطار قد دخل ثم اتضح له بعد ذلك أن الشمس لم تغرب بعد، قال العلماء لا شيء عليه، يمسك ويواصل في الصيام إلا أنه معذور بماذا؟ بجهله وعدم معرفته. وفي المقابل من أكل وشرب في ليلة رمضان واستمر به الأكل وظن واعتقد أن الفجر لم يخرج بعد، ثم بعد أن فرغ من طعامه وشرابه وجد الفجر قد طلع ووجد الناس قد صلوا صلاة الفجر، فإنه في هذه الحالة لا شيء عليه واصل في صيامه ولا قضاء عليه، لأنه في منزلة ماذا؟ الجاهل. وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء، وهذا كله لأن الشرع يعذر الجاهلين الذين لا يعرفون حقائق الأمور أو غابت عنهم لأجل بعدهم أو غفلتهم. هذا ما يحضرني في هذا المقام من التذكير به حول ما لا يفطر الصائمين، وحول ما يظنه البعض بأنه يفطر وهو لا يفطر بحمد الله تعالى وتوفيقه. ثم أنبه أخيرا على مسألة تتعلق بالسحور، فربما قد يشكل على البعض ما قد يفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أنهم أكلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم السحور، فسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى ماذا؟ إلى الصلاة. ثم سأل أنس رضي الله عنه زيد بن ثابت كم كان قدر كم كان بين الآذان والسحور، فقال كان قدر 50 آية. فهذا الحديث مما يفيده أن السنة في السحور أن يؤخر، أن السنة في السحور ماذا؟ أن يؤخر. وذلك استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وأن نؤخر، أن نعجل فطرنا، وأن نؤخر ماذا؟ سحورنا. فهذا من هدي النبوة. ولأجل ذلك كما ذكر الراوي في هذا الحديث أنهم أكلوا حتى قاموا إلى ماذا؟ إلى الصلاة. وسأل أنس كم كان ما هو المقدار الذي بين السحور وبين ماذا؟ وبين الأذان أو بين الصلاة أو بين الأذان أو بين الصلاة، فبين أنه كان بهذا المقدار على قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، وقدرناها أنها في مقابل أو في ما يعادل 15 دقيقة تقريبا أو زيادة بحسب تأني القارئ. وهذا التحديد تقريبي بمعنى أنه جاز للمتسحر أن يتسحر قبل هذا الوقت ولو استمر معه السحور أو قطعه بين جهتين كما يفعله البعض، يأكل عشاءه متأخرا ثم يرتاح قليلا ثم يقوم أيضا ماذا في آخر الليل ليتناول بقية ماذا طعامه. فإذا هذا أمر تقديري، والأمر في ذلك ماذا واسع، والأمر في ذلك واسع. وقد بينا كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا ولا يغرنكم آذان بلال فإنه يؤذن بليلي، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فهذا الحديث يوضح بأن أذان ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه هو الحد الفاصل لإيقاف المسلم لطعامه وماذا وشرابه، لأنه قال كلوا واشربوا حتى، أي إلى حين أن يؤذن من؟ ابن أم مكتوم. فقلنا هذا الحديث لا معارض بينه وبين هذا النص الذي رواه أنس رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا بين هذا وذاك، فقلنا أنهم كانوا يأكلون طعامهم ثم أذن عليهم ماذا؟ المؤذن. وبينا أن السنة أن المتسحر إذا كان يأكل سحوره وأذن المؤذن عليه ماذا؟ أن يواصل في طعامه حتى يقضي ماذا؟ حاجته، ولو أقيمت ماذا؟ الصلاة. فهذا الذي يظهر من هذا الحديث أنهم بدأوا السحور وأكلوا ثم أذن المؤذن وهم مستمرون في طعامهم حتى إقامة ماذا؟ حتى إقامة الصلاة. وبهذا يتضح الأمر، أليس كذلك؟ واضح إن شاء الله. فهذا معنى هذا الحديث، وهو دال على أن السحور يؤخر، أن السحور ماذا؟ يؤخر بالنص الذي ذكرنا. وسيأتي المصنف فيما يأتي من الأحاديث، سيأتي المصنف في كتاب هذا بحديث وهو حديث البخاري ومسلم: لا تزال الأمة بخير ما عجلوا الفطرة. هذا هو الحديث الصحيح. ثم جاء برواية: ما تزال الأمة بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. وهذه الزيادة لا تصح، وإنما الصحيح: ما تزال الأمة بخير ما عجلوا ماذا؟ الفطر. هذه رواية البخاري ومسلم. أما وأخروا السحور فهي لا تنسب إلى البخاري ومسلم، وإنما هي من رواية الإمام أحمد في مسنده، ولا تصح لأن في سندها أو ضعيف، وسيأتي بيان ذلك. إذن بهذا نفهم معنى السحور، أنه يؤخر، وأنه لا حرج إن شاء الله تعالى إذا كان المتسحر يأكل سحوره ثم أذن المؤذن، عليه أن يقضي حاجته حتى لو أقيمت ماذا؟ الصلاة. هذا لا حرج فيه بنص هذا الحديث إن شاء الله تعالى. ثم ننتقل إلى الحديث الذي يلي إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصوم للسفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بحال جميل، حتى ان كان احدنا ويضع يده على راسه من شده الحر، وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فراى زحاما ورجلا قد قلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من الجلد الصوم في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصه الله التي رخص لكم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكتاب، ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصور وقام المفطرون وضربوا الأغنية وسقوا الرجال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذه الأحاديث التي جاء بها المصنف رحمه الله تعالى كما ترى القارئ كلها حول السفر. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصيام ماذا؟ في السفر وغيره، كما سيأتي. فالصائم قد يعرض عليه في أيام صيامه سفر من الأسفار، والسفر هو الانتقال من وطن المسلم إلى جهة أخرى مسافة يطلق عليها الناظر السفر، أن ينتقل المسلم من جهة إلى جهة مسافة يطلق عليها العرف هو الناظر أنها سفر. فإذا عرض لهذا الصائم هذا السفر ماذا يفعل؟ هل يصوم أم يفطر؟ هذا سؤال تجيب عنه هذه النصوص. وعلى ضوء قول الله سبحانه وتعالى: إن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فهذه رخصة الله التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث: عليكم برخصة الله التي أعطاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى ماذا؟ عزائمه. وفي رواية: إن الله يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تقبل عزائمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمسافر له الرخصة في رمضان أن يفطر، لا حرج عليه، وله الرخصة أيضا أن يواصل في صيامه ولا حرج عليه. ولذلك قال الصحابي كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم منا من يصوم ومنا ماذا؟ من يفطر. ولا يلوم الصائم منا المفطر، ولا يلوم المفطر منا ماذا؟ لا يتلاوح. لماذا؟ لأن الجميع قاموا بأمره الشرعي، أولئك تمسكوا بالعزيمة وهي الصيام في السفر، وهؤلاء أخذوا ماذا؟ بالرخصة وهي الفطر في السفر. فلا يجوز هنا التلاوم، لا يجوز ماذا؟ التلاوم، لأن الجميع فعلوا ماذا؟ ما هو المشروع. لكن إذا شق السفر على الصائم وأتعبه وربما ضيع عليه مصالحه وجعله ضعيفا، ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ عليه ماذا؟ أن يفطر، يأخذ بالرخصة، يأخذ ماذا؟ بالرخصة التي من الله بها على المسلمين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته في السفر، وكانوا في يوم حار، الشمس شعاع شديد، منهم من يتقي من الصحابة رضي الله عنهم الظل بيده، تأمل هذا، يعني من شدة الحر يجعل يده ماذا؟ مظلة يستظل بها من حر الشمس، وأكثرهم ظلا صاحب ماذا؟ الكساء، عنده كسوة من رداء أو قماش يتغطى به من شدة الحر. وهذا ما ذكرناه في كلامنا أنه يجوز شرعا أن يستظل ماذا؟ المسافر الصائم من شدة الحر، فمن باب أولى أم ماذا؟ أن يتبرد، لا كما يفعله الروافض الشيعة أهل الضلال والجهل. هؤلاء من ذهب إلى الحج أو العمرة وجد بعض الروافض أو وجد الشيعة والروافض ما يفعلون، لا يستظلون بظل أي شيء، وإذا ركبوا الحافلات أو الباصات أو المراكب ماذا يفعلون؟ يزيلون أسقفها ليكونوا في عذاب من هذه الشمس. فهؤلاء الله عز وجل ابتلاهم بهذا الجهل. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ظلل في حجه صلى الله عليه وسلم، ظلل في حجه. وإنما المراد الذي ينهى عنه الحاج أن يغطي ماذا؟ رأسه بساتر، كأن يغطيه بماذا؟ بقلنسوة أو بماذا؟ أو بردائه، إيه؟ لكن كونه يستظل ويغطي رأسه بمظلة أو ما يسمى بالشمسية هذا لا حرج فيه. الشاهد هذا فعل الشيعة والروافض أهل الجهل، لأن من أجهل الفرق في الدنيا هؤلاء الشيعة والروافض، فاحذروا منهم. فهؤلاء كانوا في حر شديد، فشق الصوم على الصائمين، فماذا حدث لهم؟ سقطوا، وقعوا على الأرض من شدة الشمس ومن شدة العناء والمشقة. فوقع مجموعة من المسلمين ومن الركاب، من أهل الركب، من هؤلاء المسافرين الصوم، فقام المفطرون الذين أخذوا بالرخصة فماذا فعلوا؟ ضللوهم وجاءوا لهم بالماء وبردوهم، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعهم هذا، وسعيد صلى الله عليه وسلم، فقال ذهب ماذا؟ المفطرون ماذا؟ اليوم بالأجر. أخذوا أجرين، الأجر الأول إن شاء الله الأخذ بماذا؟ بالرخصة. والأجر الثاني ماذا؟ مساعدة من؟ هؤلاء الذين شق عليهم الصوم فأغمي عليهم أو سقطوا من هذا العناء والتعب. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يضلله بعض المسلمين وكان صائما واشتد عليه الصوم واشتد عليه الحر ورآه بهذه الصورة وسأل ما باله؟ قالوا صائم. قال ليس من البر، يعني ليس من الخير الصيام ماذا؟ في السفر. يفهم هذا الحديث بما ذكرنا، ليس معنى هذا أن الصيام في السفر ممنوع على الإطلاق، وإنما المراد ليس من البر الصيام في السفر إذا كان الصوم ماذا؟ يشق على الصائم. يشق ماذا؟ على الصائم. هذا معنى ليس من البر الصيام ماذا؟ في السفر. فإذا المسافر له رخصة لا حرج في ذلك ولا خجل. بعض المسافرين يسافر سفرا طويلا ويكون في مشقة لكنه لا يستطيع أن يأكل ويشرب. لماذا؟ لأنه يخجل، يستحي من الركاب الذين معه في السفر، وإذا أكل ربما نظر إليه بنظرة يستحي من ذلك. إذن لا نتناوب. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون وكانوا يفطرون ولا يتلاومون في باب أولى وأولى غيرهم من المسلمين. وأنبه هنا على مسألة تتعلق بالسفر. السفر الذي هو سفر وهو ما تعرف عليه مسلم أنه سفر، وإذا لم يستطيعوا أن يتعارفوا عليه لم يقدروا، ففي هذه الحالة نرجع إلى التقدير بالمسافة الشرعية، وهي التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حق النساء التي حرم عليهم الشرع السفر بلا محرم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي من؟ إلا مع ذي محرم. واليوم والليلة هي التي تقطع بالإبل وبالبعير، سفر بالإبل، وقدرت بمقدار 80 ماذا؟ 80 كيلومتر. فهذه المسافة تعتبر سفرا إذا لم نستطع أن نحدد السفر من أعرافنا نحن. لكن لا يعني أن السفر لا ينقص عن هذه المدة، انتبه، ربما تكون المسافة أقل من ذلك، 20 كيلو، 30 كيلو، 40 كيلو، ولكنها تعتبر ماذا؟ سفرا. فأن تكون الطريق ماذا؟ وعرة، وفيها منعطفات وملفات وما شابه ذلك، ويوجد فيها عناء، فهذه في العرف هذه المسافة تسمى ماذا؟ للسفر. وهذا العرف يتغير، أحيانا تكون المسافة من جهة معينة إلى جهة سفرا، وتتغير الأحوال وتتقارب الأزمنة والمسافات، وتكون هذه المسافة ليست ماذا؟ ليست بسفر. إذن أرجح الأقوال في أمر السفر ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن المتعارف عليه بين المسلمين وأنه سفر يعتبر ماذا؟ يعتبر هو السفر. فإذا اختلف العرف رجعنا إلى التقدير بماذا؟ بالثمانين ماذا؟ بالثمانين كيلومتر. جيد. الذي ينبه عليها هنا أن العبرة في الأخذ بالرخصة أن تكون مسافرا لا بوسيلة السفر. يعني بعض الناس اليوم إذا سافر بالطائرة مسافة 40 دقيقة مثلا أو مدة 40 دقيقة يقول لك أنا ما أفطر. لماذا؟ لأني أسافر ماذا؟ بالطائرة ولا أجد مشقة، أو أسافر بالباص السياحي أو بالحافلة السياحية ولا أجد مشقة. لماذا؟ لأن التكييف ماذا؟ شغال وما شابه ذلك، فيترك هذه الرخصة لأجل وسيلة ماذا؟ السفر. فهنا لابد أن نعلم مسألة علمية مهمة، أن المعتبر في أمر الرخصة في السفر هي دخول المسافر أو الصائم في السفر. فالعلة التي تعتبر في الحكم الشرعي هي ماذا؟ السفر، وليست وسيلة ماذا؟ السفر. وهذا أمر ذكرناه في دروس الماضي ونكرره لأهميته. فإن سافرت بطائرة أو بعربة حديثة أو قل إن شئت بصاروخ سريع، هذا لا يمنعك ماذا من الأخذ ماذا؟ بالرخصة، لأنك دخلت في نطاق ماذا؟ السفر. فإياك أن تشتت جدا وتتنطع، وقد قال صلى الله عليه وسلم: هلك ماذا؟ المتنطعون، هلك المتنطعون. إذن الخلاصة أن المسافر في هذا السفر يجوز له أن يفطر، ويجوز له ماذا؟ أن يصوم، والأمر راجع إليه بعد الله. إن وجد قوة صام، وإن وجد ضعفا أفطر. جيد، إن لم يجد ضعفا ووجد نفسه قويا، هل يجوز له أن يأخذ بالرخصة؟ ها؟ نعم يجوز له أن يأخذ بالرخصة. لماذا؟ لأن الشريعة جعلت الرخصة في حق من؟ المسافرين، سواء كان قويا أو ضعيفا. إذن هذه هدية من الله أو هبة من الله ورخصة من الله، علينا ماذا؟ أن نقبلها. هذا باختصار خلاصة ما تفيده معاني هذا اللي هي الأحاديث باختصار، وننتقل إلى بقية الأحاديث إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي صوم رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان. هذا الحديث ذكرناه في الدروس الماضية، وكأن المصنف بعنوانه باب الصيام في السفر وغيره، إما أن يريد بقوله في غيره يريد أنه سيأتي بالأحاديث التي تتكلم عن الصيام في السفر أو في غير السفر. في غير السفر كمثل ماذا؟ ما تتولد منه مشقة عظيمة، مثلا أن يجاهد المجاهدون، دخل الناس في حرب مع الكفار وكانوا في صوم، وكان الصوم قد يضعفهم في لقاء عدو، في هذه الحالة لا حرج ماذا؟ من أن يفطروا لقوة ذلك على جلاد وحرب عدوهم. وإما أن يراد أن يريد بقوله الصيام في السفر وغيره يعني ما حكم الصوم في السفر وفي غيره، يعني كما ذكر من حديث عائشة في شعبان. ولذلك جاء بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الأيام من رمضان أي قضاء فلا أستطيع أن أقضيها إلا ماذا؟ إلا في شعبان، إلا في شعبان، لأجل الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الرواية. فكانت تنشغل عن هذا القضاء لأجل انشغالها ولأجل إعذارها بسبب انشغالها بخدمة ورعاية النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى هذا الحديث. وذكرنا في درس الماضي أن هذا الحديث لا يعني أن القضاء يتراخى فيه المسلم، بل الواجب على من عليه قضاء أن يبادر إليه لأنه في ذمته كالدين، لكن إن جاءه ما يعذره شرعا وأخر هذا القضاء إلى شعبان لأجل عذر من الأعذار المعتبر شرعا فلا حرجها هنا ماذا؟ في التأخير، لا حرجها هنا في التأخير. فإذا تراكب عليه القضاء، يعني مثلا إنسان أفطر شيئا من رمضان السابق ثم جاءه رمضان جديد فأفطر فيه أياما أخرى، ثم اجتمعت عليه هذه الأيام كلها وجاءه رمضان الثالث، ماذا يفعل؟ عليه أن يبادر إلى قضاء الجميع، عليه أن يبادر إلى قضاء الجميع ليدخل إلى رمضان جديد بلا دين في ظهره. فإن عجز لعذر فإنه يقضي بعض رمضان الجديد ولا شيء عليه. وأما إذا لم يكن له عذر، ما عنده عذر، إنما تماطل وتكاسل وسوف حتى جاءه رمضان، صام رمضان الجديد وقضى ما عليه، وذهب بعض الصحابة على أنه تجب عليه ماذا؟ الكفار، لأنه أخر بلا عذر، يعني يقضي عليه ماذا؟ إطعام مساكين بعدد الأيام التي أفطرها في رمضانات السابقة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فأخرجه أبو داود وقال: هذا في الذي الخاصة، وهو قول أحمد بن حنبل رحمه الله. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفا أقضي عنها؟ قال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال فدين الوحي حق ان يقطع. وفي روايه جاء مراد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها قوم نذر افاقوم على قال ابا رايت لكان على امك زي كفر الدين فكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن امي. هذه ايضا تدخل في معنى قول المصنف رحمه الله تعالى باب الصيام في السفر وماذا وغيره، يعني الصوم في النذر. النذر هو كالعهد، أن يعاهد الإنسان نفسه بفعل أمر. وأما في الشرع فإنه إيجاب المسلم المكلف على نفسه عبادة لم يوجبها الله عليه، هذا هو النذر. يعني يقول علي نذر أو علي عهد أن أصوم أياما في شعبان مثلا، أو أن أصوم أياما قبل رمضان، أو ثلاثة أيام بدون تحديد. فهذا النذر أصبح كالدين، لا بد ماذا أن يقضيه هذا المسلم، ولا يسقط عنه حتى بالموت. تأمل، لا يسقط عنه هذا النذر ماذا بالموت، فإذا مات وجب على وليه أن يقضي عنه هذا النذر، سواء كان هذا النذر ماذا صياما أو كان هذا النذر غير ذلك من ذبح أو نحر أو مال أو ما شابه ذلك. هذا النذر. والنذر كما قال بعض علمائنا رحمه الله عبادة غريبة، عبادة ماذا غريبة، وهو من أغرب أنواع العبادات في الشريعة. ووجه غرابتها هذه العبادة أنها في الشريعة مكروهة، ولكن المسلم إذا دخل فيها وجب عليه ماذا أن يفي بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من ماذا من البخيل، إنما يستخرج به ماذا من البخيل. وكرهه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه إذا نذر وجب عليه أن يفي بهذا النذر، وإذا أوفى بهذا النصر والنذر وأدى الذي عليه كان هذا الفعل ممدوحا في الشريعة. ولذلك مدح الله عز وجل الموفين ماذا بنذورهم، كما قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فيكره لهم النذر، لكن إن أوجبوه على أنفسهم ماذا وأوفوا به مدحوا في الشريعة. هذا وجه الغرابة، واضح يا جماعة؟ جيد. لماذا كان النذر مكروها؟ هذا أظن ذكرناه في شرح الأصول الثلاثة ليس كذلك، لكن ننبه هنا على هذه الكراهة. لماذا؟ أولا، لا شك أيها المسلمون بارك الله فيكم أن ما يقدره الله لا بد أن يقع، ما أراده الله سيقع، فإنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ فإنه لن يقع ولن يكون. والله يقول في كتابه وكان أمر الله قدرا مقدورا، وإنا كل شيء خلقناه بقدر. فالإيمان بالقدر واجب وأصل من أصول الإيمان. وبالتالي كونك أيها المسلم ترتب أمرا من الأمور وقضاء من القضاء وقدر من الأقدار التي لا بد أن تقع، سواء كان هذا الواقع يرضيك أو لا يرضيك، وتربط فعلك بقضاء الله وقدر، هذه الكراهة. ولذلك بعضهم إذا نظر ماذا يقول؟ يقول لو نجح ابني لأصومن لله أيام. إيه؟ فهذا النجاح والفشل بيد من؟ بيد الله، ما يريده الله فإنه ماذا سيقع، ولن يغيره ماذا نذرك هذا. ولذلك إن النذر لا يأتي وإنما يستخرج به ماذا من البخيل. كيف هو بخيل؟ لأنه جاز له أن يصوم نافلة لله، وجاز له أن يتصدق بالمال، وجاز له أن يدفع المال، وجاز له أن يفعل الخير، فكونه يحبس هذا الخير عن نفسه ولا يفعله لله سبحانه وتعالى والله هو الغني الحميد ولا يفعل ذلك إلا في مقابل ماذا؟ مصالحه، نجاح ولده، شفاؤه من مرض، ما شابه ذلك، هذا هو عين ماذا؟ البخل. واضح يا أخوان؟ ولذلك قال إن النذر لا يأتي بغير إنما يستخرج به ممن؟ من البخيل. واضح؟ فالمسلم إذا أصابه الخير قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإن أصابه ما يغرق قال الحمد لله على كل حال، ولا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ها؟ إنما يقول قدر الله وما شاء فعل، وقدر الله وما شاء فعل، هذا هو المسلم، فإن ذلك لا يغير في أمر الله شيئا. جيد، هذه الأحاديث ذكرها المصنف رحمه الله ليبين أن صيام النذر وجب على الولي أن يصومه إذا مات هذا الناذر، إذا نذر مسلم أو مسلمة نذرا ثم جاءهم الموت فإن هذا النذر لا يسقط لأنه كالدين، يقوم بهذا النذر من؟ هذا الولي، الزوج أو الأخ أو الأخت، من يتولى هذا المسلم في حياته. ولذلك جاءت الروايات هنا، جاءت أخت وجاء أخ، ولا حرج أيضا أن يتبرع مسلم بقضاء هذا النذر، فإنه إن شاء الله يجر على ذلك لأنه تعاون على البر والتقوى. فقال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه ماذا؟ وليه. هذا الصوم الذي يقضيه الحي عن الميت إنما هو صوم ماذا؟ النذر، وليس هو بصوم ماذا؟ القضاء أو صوم رمضان، لأن صوم رمضان صومه خاص بمن؟ بالحي، بالمسلم، عبادة خاصة كالصلاة، فإنه إذا صلى المصلي فلنفسه، لا يجوز أن يصلي أحد ماذا؟ عن أحد، لا في حياته ولا ماذا؟ ولا في مماته. كذلك صوم رمضان الفرض وصوم النفل عبادة خاصة، لا يصوم أحد ماذا؟ عن أحد، إلا إذا كان الصيام هذا الصيام ماذا؟ نذر، كما جاء بذلك الأدلة. وهذا هو الأرجح وهو الراجح لأجل النص، من صام مات وعليه صوم صام عنه ماذا؟ وليه. وفي هذا الحديث تشبيه النذر بماذا؟ بالدين، وأن قضاءه واجب، وأن من قضى يؤجر، وأن من قضى عنه وليه هذا النذر سقط عنه ذلك النذر إن شاء الله تعالى. نعم، واصل. وعن سهل بن سهل الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عدوا بالفطر واخر الفطور. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لا تزال أمة بخير ما عجلوا الفطر ثم ذكر وأخروا السحور، لهذا اللفظ لا يجوز نسبته إلى البخاري ولا مسلم كما ذكرنا، وإنما الصحيح لا تزال الأمة بخير ما عجلوا ماذا؟ الفطر. وأما تأخير السحور فثابت بالنص الذي ذكرناه، هو قوله صلى الله عليه وسلم نحن محشر الأنبياء أمرنا أن نعجل فطرنا وأن نؤخر ماذا سحورنا وأن نضع إيماننا على شمائلنا ماذا في الصلاة. هذا حديث ثابت صحيح في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى وفي غيره. هذا هذه الأحاديث التي ستأتي معنا داخلة في قول المصنف السابق باب الصوم في السفر وغيره، يعني من المسائل المتعلقة بالصيام. فهذا الحديث الذي قبله، نعم، هذا الحديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، هذه من مسائل المتعلقة بالصيام وهي الإفطار. فعلمنا من الحديث الذي مضت أن السحور يؤخر، أن السحور ماذا؟ يؤخر. وهذا الحديث فيه إفادة بأن الإفطار ماذا؟ يعجل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال الأمة بخير أو لا يزال الناس بخير ما عجلوا ماذا؟ ما عجلوا الفطرة. وبين المصنف بالحديث الذي يلي حديث عمر رضي الله عنه رضي الله عنه فلا نعرف إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر ماذا؟ فقد أفطر الصائم. هذان حديثان مرتبطان ببعضهما البعض. فإذا قال القائل ومتى يعجل الفطر؟ كيف يعجل الفطر؟ بتطبيق النص الثاني، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا. فإدبار النهار يكون بغروب الشمس في جهة المشرق، بمجرد أن تغرب الشمس وتختفي عن النظر في هذه الحالة دخل وقت ماذا؟ الإفطار. وهنا يكون تعجيل الفطر. ولذلك ليس من السنة أن إذا غربت الشمس أن يتأخر الناس، عليهم بمجرد أن تغرب الشمس ماذا يفعلوا؟ أن يفطروا، يعجلوا الفطر، يعجلوا الفطر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تعجيله للفطر أنه يحلل صيامه ويفطر صلى الله عليه وسلم بشيء من الرطب، وإن لم يجد بالتمر، وإن لم يجد لا حرج ماذا من استخدام الماء، ولا حرج من استخدام أي مباح من أنواع الطيبات من عصير وما شابه ذلك. ويجمع مع تعجيل الفطر أيضا تعجيل صلاة المغرب. تعجيل ماذا؟ صلاة المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال الأمة بخير أيضا ما صلت المغرب والنجوم لم تشتبك بعد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل فطره ويعجل صلاته لماذا؟ للمغرب. ثم بعد ذلك إذا صلينا المغرب لا حرج أن نرجع لنكمل بقية ماذا؟ طعامنا، لا حرج من ذلك. هذه هي السنة وهذا هو الهدي، تفطر بشيء من الرطب، شيء من الماء، شيء من العصير، ثم تبادر إلى صلاة ماذا؟ المغرب. وبعد ذلك لا حرج أن ترجع لتكمل ماذا؟ طعامك وعشاءك. وبعد ذلك لا حرج أن تؤخر سحورك كما بينا. وصلاة المغرب في رمضان وفي غير رمضان هي واحدة، كما تقام في الجماعات وفي المساجد كذلك ينبغي أن نحافظ عليها أيضا ماذا؟ في المساجد وفي بيوت الله. وننبه كما ننبه في كل سنة على ما يفعله بعض إخوان المسلمين وفقنا الله إياهم للصواب، أنهم إذا جاء رمضان يهملون الصلاة المغرب في المساجد ويبتعدون عن المساجد وهم في قرب من المساجد. نعم، من كان بعيدا عن المساجد لا حرج أن يفطر هنالك ويصلي جماعة مع جيرانه، لا حرج من ذلك. لكن إذا كان المسجد قريبا فعلينا أن نعمر المساجد بهذه الصلاة، وهذا يتأتى إذا اتبعنا السنة. لا حرج أن نخرج هذا الخير إلى الطرقات ليأكل من العابر السبيل وليأكل الفقير والمحتاج، لا حرج من ذلك. لكن نتبع السنة، نأخذ شيئا من الرطب، شيئا من الماء، شيئا من العصير، ثم نأتي نصرفها، ثم نرجع بعد ذلك نخرج ما لذ وطاب، ما في حرج من ذلك. لكن نؤخر صلاة المغرب ونهمل المساجد. في زمان في بعض مناطق السودان صلاة المغرب يغلق المسجد، مرة في جهة من الجهات أفطرت وجيت إلى المسجد أو وجدت المسجد مغلقا غلقت أبوابه. سبحان الله، علينا أن نحافظ على الصلوات في رمضان محل الخير أكثر من ماذا؟ من غيره، لأنه محل قال المنادي يا باغي الخير إيش أقبل. يعني إذا كان عندنا تقصير في غير رمضان، والله هذه فرصة عظيمة لنا أن نقبل في رمضان على هذا الخير، لكن نفرق الناس، نفرق كلمتنا. المسجد موجود وفيه إمام وفيه جماعة تقام وأذان وأذن له، وحول المسجد عشرات عشرة من الجماعات، جماعات شتى. هذا والله من تفريق كلمة المسلمين. فنحرج نأكل ثم نأتي إلى الصلاة ثم نرجع نأكل ما لذ وطاب، فنتبه لهذا الأمر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ماذا ما عجلوا ماذا ما عجلوا الفطر، وكذلك ما عجلوا ماذا صلاة المغرب. أما تأخير الصلاة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب، بل هذا من فعل الروافض الشيعة أيضا قاتلهم الله. فعلينا أن ننتبه لهذا الأمر. إذا أقبل الليل من ها هنا، يعني جاء الظلام، وهذه علامة، إذا جاء ظلام الليل من جهة المشرق لأن الشمس اختفت وجاء الليل دخل وقت ماذا الإفطار، سقطت الشمس في جهة الغرب دخل وقت ماذا الإفطار. فهذا معنى حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، إذا ماذا إذا أقبل الليل أدبر الليل النهار من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا فقد أفطر ماذا فقد أفطر. من أين يدبر الليل النهار؟ يدبر من أين؟ من ها هنا. ومن أين يقبل الليل؟ يقبل من ها هنا. ويدبر من وين النهار؟ من ها هنا. هذه علامة من علامات ماذا الفطر، أنه يفطر الصائم إذا سقطت الشمس وأقبل الليل من جهة المشرق. واصل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفطار، قال يا رسول الله انك واصل، قال اني لست بهيئتكم اني قطعا ووسطى. ورواه ابو هريره وعائشه وعن ابن مالك رضي الله عنه ولمسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه فانكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر. هذه الحديث تتكلم عن الوصال في الصوم، والوصال معناه المواصلة والاستمرار والدوام. والوصال في الصوم أنه إذا بدأ صيام الصائم من أول النهار فهو يستمر في صومه، إما أن يفطر في السحور ولا يفطر ماذا في المغرب، يعني إذا دخل المغرب لا يفطر وإنما يواصل إلى أين إلى سحوره، يعني لا يأكل طبعا من النهار لا يأكل لأنه صائم. إذا جاء المغرب ماذا لا يفطر. متى يفطر؟ في السحور، وأيضا يواصل ليومين، يعني اليوم الأول لا يأكل لا بالنهار ولا بالليل، ويأتيه اليوم الثاني لا بالنهار ولا بالليل، يفطر اليوم ماذا الثاني أو الثالث بحسب قدرته. هذا هو الوصال. ثم يوصال لماذا؟ لأن الصائم يصل صومه نهاره بليله، أو يصل صيامه أياما متتالية أو متتابعة. فهذا الوصال هل يجوز أم لا يجوز؟ اختلف العلماء في هذا الوصال، ومنهم من يقول هذا الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل ما ذكر القارئ من هذه الأحاديث العظيمة الصحيحة، أن النبي لما واصل صيامه وأراد الصحابة أن يفعلوا كما فعلوا أن يتابعوه نهاهم عن ذلك، فقالوا يا رسول رأيناك تواصل، قال لهم إنكم لستم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فنهاهم عن ذلك ورخص لهم أن يواصلوا إلى وقت ماذا؟ إلى وقت السحر. فهذا يدل على أن الوصال يكون إلى وقت ماذا؟ السحرة. معناهم كانوا يريدون أن يواصلوا أياما متتالية مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس كأحد من البشر في قوته صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل إلى آخر شهره، إلى آخر الشهر يواصل، فسمع ببعضهم واصل وكأنهم لم ينتبهوا لنهيه وظنوا أن هذا النهي ليس على التشديد، فقال لو مد لنا شهرنا هذا لواصلنا وصالا حتى يدع المتعمقون تعمقهم، يعني يشدد عليه. وهذا دلالة على ماذا؟ على أن هذا الوصال كأنه خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول إن الوصال بهذه الصورة قد نسخ، نسخ بماذا؟ بالأحاديث التي ذكرناها، التي ذكرها المصنف، إذا أدبر الليل منها هنا، أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها فقد أفطر ماذا؟ الصائم. فكأن المصنف يرى أن هذا الوصال ماذا؟ إما أن يكون منسوخا وإما أن يكون خاصا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخوان؟ ولذلك جاء بالحديث الأول قبل هذا، لا تزال الأمة بخير أو الناس بخير ما عجلوا ماذا؟ فإن تعجيل الفطر ينافي ماذا؟ الوصال. وإفطار الصائم إذا غربت الشمس أو إذا أدبر النهار وأقبل الليل هذا ينافي أيضا ماذا؟ الوصال. ومنهم من يقول هو جائز مع الكراهة، لأن النبي رخص لهم ماذا؟ في الوصال حتى السحر. والذي يظهر إن شاء الله تعالى أن الأولى أن يترك، أن الأولى ماذا؟ أن يترك، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال، ثم قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها رحمة وشفقة بأمته فعل ذلك ونهاهم عن ذلك. ولذلك الأولى ماذا؟ أن يترك، الأولى أن يترك. هذا ما يقال عن أمر الوصال باختصار. واصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب افطر الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اني اقول والله لا اقومن النهار ولا اقومن الليل معي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلت بابي انت وامي يا رسول الله. قال: فانك لا تستطيع ذلك، فثم افطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لأضيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني لأضيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. قلت: إني لأضيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم أهل داود عليه السلام فصم يوما وأفطر يوما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أعيد الحديث هذا مرة أخرى. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أقومن النهار ولا أقومن الليل معي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لأطيق أفطر بذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني لأطيق أفطر بذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أبي داود عليه السلام شطر الدهر، فصم يوما وأفضل يوما. هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، يؤكد ما ذكرناه قبل قليل أن الوصال إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ربما يكون نسخ وأنه يترك. لأن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه لما كان في شبابه وسمع به النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعاهد مع نفسه أن يصوم الدهر وأن يقوم الليل، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له: صوم يوما وأفطر ماذا؟ يوما وأفطر يوما. هذا هو صيام الدهر وهو شطر الدهر، لأن السنة إذا كانت 360 يوما تقريبا أو بهذا المقدار فإنك بهذا تصوم نصفها، فهذا صيام ماذا؟ شطر الدهر، نصف الدهر. فلما وجد قوة في ذلك فقال له لا خير في صيام دون ذلك، أو لا خير في صيام هذا من صيام أخي داود عليه الصلاة والسلام، وهو كان يصوم يوما ويفطر يوما، لغب عند هذا القدر لإقامة الصلاة. ولذلك الحين أي إلى ذلك الدرس القادم، الله نسأل أن يكون اليوم في طاعته. بارك الله فيكم جميعا، السلام عليكم.